فاسلة عنها صدر الدين قال يا هلا يا هلا هكذا هي الرجال سمت ابناء الجنوب الوقف ضدها يبتلي محلى صولتها الكتيبة لون الخد حيدر علي زلزلة زلزلة لو تطب سوح القتال تشعلة تشعلة ما يقدروها محال زلزلة زلزلة لو تطب سوح القتال تشعلة تشعلة ما يقدروها محال الشعر هلا يا بناء الجنوب وهلا يا زنود السمر هلا بولد الملحة عبي العدو منكم جرع مر حصة امريكا الهزيمة وانتو من نصر النصر هلا بولد الملحة عبي العدو منكم جرع مر حصة امريكا الهزيمة وانتو من نصر النصر وانتو من نصر النصر يا زلم يا زلم الدنيا إلكم شاهدة والنعم والنعم الرجال سيد مقتدى يا زلم يا زلم الدنيا إلكم شاهدة والنعم والنعم الرجال سيد مقتدى فاسلة فاسلة عنها صدر الدين قال يا هلا يا هلا هكذا هي الرجال سمت ابناء الجنوب الوقف ضدها يبتلي محلى صولتها الكتيبة لون الخد حيدر علي زلزلة زلزلة لو تطب سوح القتال تشعلة تشعلة ما يقدروها محال زلزلة زلزلة لو تطب سوح القتال تشعلة تشعلة ما يقدروها محال صادقة صادقة في النوايا ندري زين طابقة طابقة إنها السيد المرسلين صادقة صادقة في النوايا ندري زين طابقة طابقة إنها السيد المرسلين فاسلة فاسلة عنها صدر الدين قال يا هلا يا هلا هكذا هي الرجال سمت ابناء الجنوب الوقف ضدها يبتلي محلى صولتها الكتيبة لون الخد حيدر علي زلزلة زلزلة لو تطب سوح القتال تشعلة تشعلة ما يقدروها محال زلزلة زلزلة لو تطب سوح القتال تشعلة تشعلة ما يقدروها محال مرجعي مرجعي قال كلا للطغاة ابزعي ابزعي يا كتيبة الضموبات مرجعي مرجعي قال كلا للطغاة ابزعي ابزعي يا كتيبة الضموبات فاسلة فاسلة عنها صدر الدين قال يا هلا يا هلا هكذا هي الرجال سمت ابناء الجنوب الوقف ضده يبدي لي محلى صولتها الكتيبة لون الخد حدر علي زلزلة زلزلة لو تطب سوح القتال تشعيله تشعيله ما يقدروها محال زلزلة زلزلة لو تطب سوح القتال تشعيله تشعيله ما يقدروها محال جفوف اليعين بالوطن وترابه قسمه يخرج المحتل ذليل احنا ما نحجي احتباطا احنا اصحاب الدليل احنا اصحاب الدليل يا بشر يا بشر الله يستر له نطق مختصر مختصر نحرق المحتل حارق يا بشر يا بشر الله يستر له نطق مختصر مختصر نحرق المحتل حارق نحرق المحتل حارق نحرق المحتل حارق فاسلة فاسلة عنها صدر الدين قال يا هلا يا هلا هكذا هي الرجال سمت ابناء الجنوب الوقف ضده يبدي لي محلى صولتها الكتيبة لون الخد حدر علي زلزلة زلزلة لو تطب سوح القتال تشعيله تشعيله ما يقدروها محال زلزله زلزله لو تطب سوح القتال تشعيله تشعيله ما يقدروها محال